الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عباد الله، أحباب سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا ينفعنا والله إلا التزام شرع الله سبحانه وتعالى. لا ينفعنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا تحري الحلال. أيها الأحباب، هذه هي الطريقة التي ارتضاها لنا رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه هي الطريقة التي دلنا عليها سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وكل ما على ذلك فهو نوع من الظلم أيها الأحباب. ويقول لنا رب العالمين سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذه واحدة من أعظم الحقائق في هذه الحياة أيها الأحباب. الإنسان، كل إنسان يدرك أنه في النهاية سوف يغادر هذه الدنيا، وسنقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع أننا مأمورون بحسن الظن أيها الأحباب، ولكن أيضا يجب أن لا نكون مغترين في هذه الحياة. أداء الحقوق، أداء الحقوق إلى أصحابها، التزام الحلال في كل أمر من أمور حياتنا، هذه وصية سيدنا محمد صلى الله على محمد. ويقول لنا رب العالمين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. ومرة أخرى يقول لنا رب العالمين في كتابه العزيز: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. في كل تفاصيل حياتنا أيها الأحباب يجب أن نتحرى الحلال. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق فيواجه رجلا صاحب ما نسميه بسطة يبيع عليها طعاما، يقترب منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمس إصبعه الشريف عليه الصلاة والسلام في ذلك الطعام فيجد بللا في أسفل الطعام. يقول ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابه ماء السماء من المطر، هذا من المطر. قال أفلا جعلته فوقه لكي يراه الناس؟ ألا جعلته ظاهرا لعيون كل من يريد أن يشتري؟ هذه طريقة سيدنا محمد، اللهم احشرنا تحت لواء محمد. يا أخوان ما في داعي للتأجيل. يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال سبعا. التأجيل الذي يؤجل والذي يقول سوف وسوف وسوف، هناك سبعة أخطار محيطة به: غنى، ولكن الغنى أحيانا ولا حول ولا قوة إلا بالله، غنى مطغيا أحيانا. الإنسان عندما يصبح غنيا يصيبه الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أو فقرا منسيا. الفقر، نعوذ بالله من الفقر. وكان سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الفقر. الفقر أيضا كما يقال في عاميته يعني على الغرب. تريد أن تحفظ شيء من القرآن؟ لا تأجل، لا تأجل. أبناءنا الشباب في المدارس أقول لهم أنت بالصف السابع الآن وقت حفظ القرآن، لا تأجل. غدا عندما تذهب إلى العسكرية لن تجد وقت. تذهب إلى الوظيفة لن تجد وقت. تتزوج لا يبقى عندك وقت أبدا. الآن هرما مفلدا، الهرم يصبح الإنسان سمعه ضعيف، يصبح الإنسان بصره ضعيف، ركبه ضعيفة، كل مفصل من مفاصله تؤلمه. هل تنتظر إلى سن الشيخوخة لكي تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ اغتنم فترة الشباب مرضا مفسدا، نسأل الله الشفاء لنا ولجميع المسلمين. اللهم لا شافي أنت الشافي، اللهم اشفنا بشفائك، اللهم اشفنا بشفائك، اللهم اشفنا بشفائك. أو موتا مجهزا، الموت، الموت قريب يا أحباب. وكل يوم الجنائز تعلمنا درسا جديدا، في كل يوم كلما رأيت جنازة جديدة هذا درس جديد، الموت قريب. لذلك لا تؤجلوا، بادروا بالأعمال الصالحة سبعا. أو الدجال يخوفنا، سيدنا رسول الله يحذرنا من فتنة الدجال. قال أبو عيسى صاحب سنة الترمذي هذا الحديث حديث حسن. أيها الأحباب، وكما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى صاحب الطعام فغمس إصبعه فيه فوجد فيه بللا. الآن ولا أخصص ولا أتكلم عن بياعين الخضار في بدبيلة، أنا أتحدث كلام عام يشمل بياعين الخضار والفواكه من المحيط إلى الخليج. واحد عنده بسطة تفاح من الصباح ماسك محرم يعوي يلمع التفاحة ويجهزها ويصفهم، تجد التفاح من أجمل ما يكون. مسك تفاحة واحدة وكذا هيك مضروبة التفاحة. إذن عندما تنظر إلى منظر بسطة التفاح شيء من أجمل ما يكون، يسر الناظرين الكيلو 400 ليرة، لكن إذا كانت مضروبة الكيلو 150 معناتها هذه الزيادة التي يأخذها هذا البائع هل هي حلال أم هي حرام؟ حلال ام حرام؟ زي التفاحه اللي جنبها ليفر مضروبه، زي التفاحه الثانيه ليفر مضروبه. هذا كيلو يسوى 125 فقط، ما يسوى 400. هذا البائع عليه ان لا يفرح، ان لا يفرح بهذا الفائض 200 ليره زياده في كل كيلو، لانه يتلاعب على الناس. انت تستطيع ان تلجا الى الرشوه لكي تحمي نفسك في الدنيا، ولكن هل تستطيع ان تحمي نفسك من ملائكه العذاب يوم القيامه؟ والله موفي معك. ما بدنا واحد ابو جهل يروح عند البياعين يقول الشيخ اليوم خصص الخطبه عن كل منكم، هذا بيقول ابو جهل. الشيخ اليوم حكى عن بياعين الفؤاد في بديره، وقال الله نتكلم بشكل عام ولا نخصص. هل هذا حلال ام حرام؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يلتزمون الحلال في سائر تفاصيل حياتهم. لا تفرح أنك ضحكت على الزبائن، أنك لعبت عليهم، لا تفرح. المهم أن تضحك أخيرا، المهم أن تضحك وأنت تنزل إلى القبر، فتجد في استقبالك بسبب عملك الصالح، تجد في استقبالك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يفرح بك لأنك من أمته ومن العاملين بسنته ومن الملتزمين بأوامره، يفرح بك ويستقبلك ويقبلك بين عينيك. هذا أفرح لك وأحسن لك من ملايين الدنيا. لذلك أخوان كلنا نقول سبحان الله، الكفن مو حاطين له جيوب يا جماعة. شفتوا شيء كفن له جيوب؟ اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، الهنا مولانا رب العالمين. لذلك يا اخوان سمعنا انه مثلا لما بيجوا بيعبوا البطاطا الكاس كاس شفافه، بيحطوا البصل والكشر الحبات الصغيره بيحطوها بالمكان الخارجي، والزباله يضعونها في الداخل لكن البطاطا، ثم يسحبون الطارات فيخدعون الناس، ولكن هل يستطيعون ان يخدعوا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ اللهم انا نسالك رزقا حلالا طيبا واسعا ولكن حلالا رب العالمين. اللهم انا نسالك رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. بعض الناس يا اخوان يدعون انه انا اذا بيقعد المجمع بقول بخسر، ولا والله هكذا الفكر شيطاني. الشيطان يقول لك انه انت اذا اتبعت شرع الله فسوف تعيش فقيرا وسوف يغلق محلك، ولا والله البركة كلها والخير كله في الحلال الطيب الذي يجلب لك رضا الله سبحانه وتعالى، ويجلب لك بعد ذلك رضا قلب سيدنا محمد صلى الله على محمد. ثم هناك مسألة أخرى أيها الأحباب نتوجه بها إلى جميع البياعين، مو بس ببني الله، من المحيط إلى الخليج. ارحموا العباد. خفف من أرواحك شوي في سبيل الله ولوجه الله، خفف أرواحك، ارحم العباد، وستجد أن الله سبحانه وتعالى سوف يضع البركة لك في وفي صحتك وعافيتك وفي أولادك وفي أسرتك وفي بيتك وفي رزقك، وأنت من السعداء في الآخرة إن شاء الله. ارحموا عباد الله، ضعوا الرحمة في قلوبكم للعباد. أنت بتستاهل 500 ولكن خذ 450 رحمة للعباد وطلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. والخلق كلهم كما قال سيدنا محمد، الخلق كلهم عيال الله. التجار واصحاب المحلات التجاريه كل هؤلاء احبابنا واخواننا، ولا نكرههم ولا نبغضهم، ولكن لهم علينا ان نقدم هذه النصائح وهم ان شاء الله يقبلونها، وهم ان شاء الله يعملون بها ان شاء الله. الناس مو متحمله يا اخوان. المترو تبع دبيلة ناخذ 100 ليرة سورية، والمشوار كله 2 كيلومتر. 100 ليرة كثير. ندعو أصحاب المترو إلى أن يرحموا العباد من باب الشفقة والرحمة. وسيجعل الله لك في رزقك البركة الكثيرة الواسعة إن شاء الله. قولوا آمين. هي الكل عم يدعوكم. ولكن أنتم اجعلوا بين عيونكم الرحمة بالعباد. تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الرحمة بالعباد. اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ ارحموا العباد. تقربوا إلى الله من خلال الرحمة بالعباد. هذه نصيحتنا اليوم. هذه نصيحة المسجد اليوم أيها الأحباب. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله، اتقوا الله.